إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله جل وعلا وعونه وتوفيقه في التعليق على رسالة الصبح المشرق، وهذا هو الدرس الرابع أو الخامس، وكما وعدناكم سنبدأ أيضا بالإجابة عن بعض الأسئلة، ثم نشرع بإذن الله جل وعلا في التعليق على الرسالة من حيث توقفنا. كنا في الدرس الماضي قد أجبنا على ثلاثة أسئلة، ونبدأ اليوم أو عفوا أجبنا على سؤالين، ونبدأ اليوم بإذن الله جل وعلا بالإجابة على السؤال الثالث الذي يقول فيه السائل: ما هو المقدار الواجب تعلمه ما هو المقدار الواجب تعلمه من هذا العلم، يعني أن يتعلمه القارئ للقرآن من هذا العلم؟ فإجابة على هذا السؤال نقول مستعين بالله جل وعلا وحده، أنه يجب أن نعلم أولا أن علم التجويد ينقسم إلى قسمين، علم التجويد ينقسم إلى قسمين: علمي وعملي، قسم علمي وقسم عملي. أما القسم الأول وهو القسم العلمي، فالمراد به الدراسة النظرية لأحكام التلاوة، كما هو مدون في المذكرة التي نقوم بالتعليق عليها. فهذا القسم وهو العلمي، هذا حكمه أنه فرض كفاية، هكذا نص أهل العلم أنه فرض كفاية، بمعنى أنه إذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الباقين، لأن فرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل، بخلاف فرض العين، لأن فرض العين ينظر فيه إلى الفاعل نفسه، أما فرض الكفاية فينظر فيه إلى الفعل، فمثلا صلاة الجنازة فرض كفاية، فإذا صلى البعض سقط الإثم عن الباقين، أما صلاة الجماعة فهي فرض عين. فالشاهد هنا أن القسم الأول هو علم التجويد العلمي، هذا حكمه أنه فرض كفاية، فإذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الباقين. وأما القسم الثاني فهو العملي، يعني علم التجويد العملي، هذا المراد به هو التطبيق لأحكام التلاوة النظرية عند قراءة القرآن، التطبيق لأحكام التلاوة النظرية، يعني لأحكام القسم الأول، أحكام القسم الأول، وهذا عند قراءة القرآن، سواء علمها أم لم يعلم؟ يعني المهم هنا أنه يطبق هذه الأحكام، سواء علمها، يعني علم أن هذا إخفاء وأن هذا إدغام وأن هذا مد متصل وهذا مد منفصل، أو أداها يعني دون علم بأسمائه. فهذا القسم حكمه أنه فرض عين، حكمه أنه فرض عين. لماذا نقول هذا؟ لأن الله جل في علاه أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه وبلغه كما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن الجزري عليه رحمة الله في هذا الشأن، قال: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها، والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور. فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد الأعجمي أو النبط القبيح استغناء بنفسه أو استبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك، وآثم بلا ريب، وغاش بلا مرية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. انتهى، أو قال: ولأئمة المسلمين وعامته. ثم قال: أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن بيّن عليه رحمة الله أن التجويد في هذا القسم يعني العملي هذا من النصيحة لكتاب الله، وسدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالناصح لكتاب الله عز وجل هو الذي يحرص على أن يتلوه كما أنزل، وكما يحرص على أن يتدبر معانيه وأن يعمل بما جاء فيه. هذه هي النصيحة لكتاب الله، يحرص على قراءته كما أنزل عملا بقول الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، ويحرص على تدبره عملا بقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ويحرص على العمل به عملا بقول الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذا هو الناصح لكتاب الله عز وجل. إذن فبناء على ما تقدم ذكره في الجواب عن هذا السؤال، أرى أن الواجب تعلمه من هذا العلم هو ما يتلخص في ثلاثة أمور. الأمر الأول: ما تركه يؤدي إلى فساد المبنى، فهذا يجب تعلمه. ثانيا: ما تركه يؤدي إلى فساد المعنى، فهذا يجب تعلمه. ثالثا: ما تركه يؤدي إلى كذب في الرواية، فهذا يجب تعلمه. هذه ثلاثة أمور يعني لا بد من مراعاتها، لأنها ستكون واجبة، ستكون واجبة. ومما يجدر التنبيه عليه في هذه المسألة وهو أنه في زماننا بل وفي قرون متقدمة على هذا الزمن، يعني منذ ظهور اللحن وفشوه في اللسان العربي، فإنه لم يعد هناك يعني من يقرأ القرآن قراءة صحيحة، يعني لم يعد هناك من يقرأ القرآن قراءة صحيحة يعني على السليقة، يعني يقرأ قراءة صحيحة بطبعه وسجيته، إلا أن يتعلم هذه الأحكام النظرية التجويدية التي وضعها أهل العلم والتي نقوم بدراستها نحن في هذه المجالس. وهذا مما يؤكد لنا أهمية دراسة علم التجويد والرد على من يزهد فيه. وقد تقدم الرد على من يزهد في علم التجويد في الإجابة عن السؤال الثاني، وهذا يؤكد لنا أيضا أن التجويد بقسميه لا غنى لطالب العلم عنه، سواء العلم أو العمل، لا غنى لطالب العلم عنه، خاصة لمن رام تدريس القرآن، نعم، الذي سيدرس القرآن ويهتم بتعليم الناس كلام الله عز وجل، فعليه أن يحرص على أن يتعلم هذين القسمين النظر والتطبيق أو العلم والعمل. ورحم الله مكي بن أبي طالب القيس عليه رحمة الله إذ يقول في بيان أهمية هذين القسمين لطالب العلم، يقول عليه رحمة الله، يقول: فنقل القرآن فطنة ودراية أحسن منه سماع ورواية. فالرواية لها نقلها والدراية لها ضبطها وعلمها، فإذا اجتمع للمقرئ النقل والفطنة والدراية وجبت له الإمامة وصحت عليه القراءة إن كان له مع ذلك ديانة. انتهى كلامه عليه رحمة الله، انتهى كلامه من كتابه الرعاية. ولهذا يعني أوصي نفسي وطلبة العلم أن يهتموا بهذين القسمين وأن يتركوا التزهيد في هذا العلم. وأذكر دائما وأبدا أن أخذنا لهذا العلم لا بد أن يكون على الطريقة السلفية، يعني على المنهج السلفي الصحيح، سواء في تعلمه أو في تعليمه. فنجمع بين الحرص على حسن التلاوة ونتبع ذلك بالحرص على حسن التدبر وحسن العمل بالقرآن. هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الثالث. السؤال الرابع يقول فيه السائل: ما حكم الإتيان بالاستعاذة بعد سجدة التلاوة؟ تقدم معنا في أحكام الاستعاذة، هذا أشكل عليه أنه إذا كان يقرأ ومر بسجود تلاوة فسجد، فهل إذا رفع رأسه يعيد الاستعاذة أو لا؟ فنقول إجابة على هذا السؤال بعد الاستعانة بالله جل وعلا وحده، فقد تقدم معنا في أحكام الاستعاذة أنه إذا عرض للقارئ ما يقطع قراءته وكان هذا العارض ليس أجنبيا عن القراءة فإنه لا يعيد التعود، فإنه لا يعيد التعود. وسجود التلاوة، سجود التلاوة من ذلك، سجود التلاوة من ذلك، يعني ليس عارضا أجنبيا وإنما هو داخل في باب التلاوة، لأن القارئ في هذه الحال هو في حكم المواصل للقراءة وليس في حكم المفتتح للقراءة، حتى نقول له لابد أن تأتي بالاستعاذة اتباعا لقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فهو الآن في حكم المواصل وليس في حكم المفتتح للقراءة، ولأن القارئ حينما سجد سجود التلاوة في هذه الحال يعني لم يقطع قراءته بنية التوقف عن القراءة ثم بدا له أن يقرأ مرة أخرى، لأنه لو كان كذلك لقلناه لا بد أن تعيد الاستعاذة، أما وأنه سجد لهذا العارض الذي عرض له ففي هذه الحال نقول له أنت في حكم المواصل القراءة لا في حكم المفتتح لها، ولهذا لا يلزمك أن تعيد الاستعاذة، والله تعالى أعلم. السؤال الخامس ولعل نختم بهذا السؤال لنشرع في الأحكام، يقول فيه السائل ما حكم الابتداء بالبسملة من أثناء سورة براءة، لأنه في هامش الصبح المشرق يقول ابن بري إن الأفضل الاتيان بها من أثناء السور. فإجابة على هذا السؤال أقول مستعينا بالله جل وعلا وحده، فما ذكرته عن ابن بري عليه رحمة الله ذكره في منظومته المسمات بالدرر اللوامع، وهو قوله واختارها يعني البسملة بعض أولو الأداء لفضلها في أول الأجزاء. فابن بري عليه رحمة الله في هذا البيت أشار إلى خلاف في هذه المسألة فبين أن المسألة فيها خلاف بين الإتيان بالبسملة في أثناء السور وبين تركها يعني عندما يبدأ القارئ بكل آية غير الآية الأولى، هذا معنى يعني من أول الأجزاء يعني يبدأ بغير الآية الأولى، وهذا الحكم يعني تتفق فيه سورة التوبة أو سورة براءة مع غيرها من سور القرآن، والذي اختاره ابن بري عليه رحمة الله هو الإتيان بالبسملة من أثناء سورة براءة كغيرها من السور، وعلل ذلك بفضل البداءة ببسم الله، وبين أن هذا هو مذهب جمع من أهل الأداء، لهذا قال واختارها بعض أولي الأداء يعني جماعة من أهل الأداء اختاروا الاتيان بالبسملة، وذهب آخرون إلى أن القارئ مخير في ذلك، القارئ مخير، وهذا ما أشار إليه الشاطبي عليه رحمة الله الشاطبية حين قال ولا بد منها يعني البسملة في ابتدائك سورة سواها، يعني لا بد أن تأتي بالبسملة في ابتداء كل سورة سواها يعني سوى سورة براءة، لأن العلماء اتفقوا على أنه لا تبدأ بالبسملة، وهذا الاتفاق الصحابة رضي الله عنهم على عدم كتابتها في المصحف. ثم قال وفي الأجزاء خير من تلا، هكذا قال الشاطبي ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا، فذكر التخير. إذن فخلاصة الجواب في هذه المسألة أن هناك قولين لأهل العلم في الابتداء بالبسملة من أثناء سورة براءة، قولان، القول الأول الإتيان بها إلحاقا لها بسائر سور القرآن، وهذا لفضل البسملة، لفضل البسملة. والثاني قول الثاني عدم الإتيان بها إلحاقا لها بأول السورة، يعني سورة براءة، المتفق على عدم الإتيان بالبسملة في أولها. فهذان مذهبان القراء، والأرجح منهما والله تعالى أعلم هو الأول، هو الأول، يعني أن ما عدا البداية بسورة براءة فالقارئ مخير بين الإتيان بها وبين تركها، بين الإتيان بها وبين تركها، والأفضل هو الإتيان بها على ما اختاره ابن بري عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم، وذلك لفضلها في أول الأجزاء. هذا ما لدينا في الإجابة عن السؤال الخامس، والله تعالى أعلم. نكتفي إن شاء الله الإجابة من الأسئلة، ثم نشرع في التعليق على رسالة الصبح المشرق. وكنا قد توقفنا عند أحكام النون الساكنة والتنوين، وبينا بأن للنون الساكنة وللتنوين أربعة أحكام أو أربعة أحكام، وهي الإظهار، وبيناه لغة واصطلاحا، والثاني الإدغام وبيناه لغة واصطلاحا، والثالث هو القلب وبيناه لغة واصطلاحا. واليوم نبدأ مع بيان الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإخفاء. يقول المؤلف فقه الله رابعا الإخفاء، قال وهو لغة الستر بفتح السين. لماذا قال بفتح السين؟ لأن الستر هو الآلة التي يستر بها، أما الستر فهو الفعل. إذن قال لغة هو الستر، هذا الإخفاء. وأما في الاصطلاح فهو كما قال المؤلف هو حال بين الإظهار والإدغام، فينطق فيه بحرف ساكن عار عن التشديد مع مراعاة الغنة بمقدار حركتين. هذا تعريف الإخفاء. ولابد هنا يعني أن نقف وقفة عند هذا التعريف حتى نفهم معنى هذا التعريف، ولابد هنا في أو لمعرفة هذا الحكم أن نلاحظ أمرين. الأمر الأول هو معرفة مخرج النون الأصلي، ومعرفة مخرج النون الأصلي، والذي هو أن النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا. هذا هو مخرج النون الأصلي، ولها مخرج آخر وهو المخرج الفرعي، وهو الخيشوم، وهو الخيشوم. إذن لابد هنا أن نلاحظ هذين الأمرين. فقولنا هنا هو حال بين الإظهار والإدغام، يعني الإخفاء له وجه يوافق فيه الإظهار وله وجه يوافق فيه الإدغام، له وجه يوافق فيه الإظهار وله وجه يوافق فيه الإدغام، كما أن له وجها يخالف فيه الإظهار وله وجه يخالف فيه الإدغام. ولذلك قال العلماء في تعريفه هو حال بينهما، يعني بين الإظهار وبين الإدغام. في ماذا يوافق الإظهار؟ الإخفاء يوافقه من جهة بقاء الغنة في الإظهار. لاحظ في الإظهار عندما أنطق بالنون مثلا أنعمت، أنعمت. هنا النون نطقت بها من مخرجها، نطقت بها من مخرجها، هذا في الإظهار. وفيها غنة، لأن الغنة مركبة في جسم النون، لا يمكن أن تنطق بالنون إلا ومعها الغنة. إذن فإذا قلت أنعمت فهنا ظهرت ماذا؟ النون من مخرجها. لكن في الإخفاء فقلنا هو حال بين الإظهار، يعني يوافقه من جهة بقاء الغنة ويخالفه من جهة عدم النطق بالنون من مخرجها. يعني احذر في حال الإخفاء أن تنطق بالنون من مخرجها، وإنما تنطق بها مخفاة، يعني تنطق بها من المخرج الفرعي وهو الخيشوم. ولذلك عند الإخفاء مثلا ستقول كلمة مثلا كنتم، كنتم، تسمع بعض الذين يقرؤون القرآن عند الإخفاء يقول كنتم، يعني يضغط على مخرج النون، وهذا خطأ في الإخفاء. والصواب ماذا؟ الصواب أنك توافق الإظهار من جهة بقاء الغنة فقط، فتقول كنتم، يعني الذي يريد الإخفاء في كلمة كنتم من الكاف ينتقل إلى مخرج التاء ويخرج الغنة من الخيشوم. وهذا ما نبهت عليه في الهامش، لاحظ في الهامش في الصفحة 29 قلت وكيفية الإخفاء هو أن يجافي القارئ لسانه قليلا عن مخرج النون، يعني لا تضغط عن مخرج النون. قال وينطق بغنة من الخيشوم، لاحظونا يعني اللسان لا يذهب إلى مخرج النون كنتم، هذا خطأ، وإنما يجافيه عن مخرج النون وينطق بالغنة من الخيشوم. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه من الحرف الذي قبل النون ينتقل الحرف الذي يأتي بعد النون، هكذا يكون الإخفاء. ويصاحب ذلك عليكم السلام طلعه. ويصاحب ذلك صوت من مخرج الحرف الذي يليها، يعني من الحرف الذي ستخفيه عند النون، وهذا الصوت يعني صوت ضعيف، ولهذا يعبر عنه بعض أهل العلم بصويت، يقول لك ويصاحبها صويت، ويصاحبها صويت. إذن فهذا الأمر وهذا التنبيه مهم، وهو عند الإخفاء عليك أن تنتقل من الحرف الذي قبل النون إلى الحرف الذي يأتي بعد النون وتخرج الغنة من الخيشوم. بمعنى أنك تهيئ نفسك للنطق بالحرف الذي بعد النون وتخرج الغنة من الخيشوم، فإذا أكملت الغنة بمقدار حركتين تضغط على مخرج ذلك الحرف الذي يأتي بعده. هذه هي كيفية الإخفاء. إذن فهي حال بين الإظهار، بمعنى توافق الإظهار من جهة بقاء الغنة وتخالفه من جهة أننا لا ننطق بنون مخرجها الأصلي. والإدغام فهي توافقه من جهة عدم النطق بالنون، توافقه من جهة عدم النطق بالنون مخرجها، وتخالفه من جهة ماذا؟ من جهة بقاء الغنة. فالإخفاء تبقى فيه الغنة، لكن الإدغام لا تبقى فيه الغنة، لا تبقى فيه الغنة. ولهذا قال فينطق فيه بحرف، فينطق فيه بحرف ساكن عار عن التشديد، وهذا يخرج به الإدغام، هذا القول يخرج به الإدغام، فينطق به بحرف ساكن عار عن التشديد، لأن الإدغام إدخال حرف بحرف بحيث يصيرني حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. إذن هنا في الإخفاء قال عار عن التشديد، يعني خرج به الإدغام. قال مع مراعاة الغنة بمقدار حركتين، أي في حرف النون، أي في حرف النون. إذن فالخلاصة الآن كما سيأتي إن شاء الله التطبيق وسيتبين لكم ذلك، يعني إذا أردت أن تقرأ الإخفاء صحيحا فإنك تلاحظ أنك بعد النطق بالحرف الذي قبل النون تنتقل مباشرة وتهيئ نفسك ولسانك ومخرج المخرج الذي سنطق به بالحرف الذي يأتي بعد النون، لكنك لا تضغط على ذلك الحرف الذي يأتي بعد النون، لا تضغط على مخرجه، وإنما تأتي أولا بالغنة من الخيشوم ثم تنطق بالحرف الذي يأتي بعده، وبهذا يكون الإخفاء صحيحا. أما أن ما نسمعه يعني من بعض الذين يقرأ القرآن ويضغط على مخرج النون فتكون نون مظهرة، فهذا خطأ في أداء الإخفاء. لهذا قال المؤلف قال ويتحقق هذا، يعني هذا الإخفاء، إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الهجاء المتبقية، أي هي سوى حروف الإظهار والإدغام والقلب، وعددها 15 حرفا، وهي المجموعة في أوائل كل كلمة من هذا البيت: صف ذا ثنا، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. إذن الحرف الأول من كل كلمة في هذا البيت هو حرف من حروف الإخفاء. نأتي الآن إلى هذه الحروف ونطبقها حكما حكما. نبدأ أولا بالإخفاء عند التاء، نأتي بمثال للنون الساكنة ونأتي بمثال للتنوين. مثال النون الساكنة كلمة كنتم، إذا أردت أن تخفي إخفاء صحيحا فإنك من الكاف تذهب إلى مخرج التاء وتهيئ نفسك النطق بالتاء، لكن لا تضغط عن مخرجها، وإنما تأتي بغنة بمقدار حركتين، والغنة تخرج من الخيشوم ثم تنطق بالتاء، فتقول كنتم كنتم، والخطأ أن تقول كنتم. الآن وضعت لساني على مخرج النون كنتم، وهذا خطأ، والصواب هو إخفاء النون، فتقول كنتم، يعني تنتقل من مخرج النون الأصلي إلى المخرج الفرعي الذي هو الخيشوم. أيضا مثلها من تحتها، لا تقول من تحتها، وإنما تقول من تحتها، هذا مثال النون الساكنة. مثال التنوين: جنات تجري، جنات تجري، الخطأ أن تقول جنات تجري، فرق بين الوجه الأول وهو صحيح الذي فيه إخفاء، والوجه الثاني الذي فيه ماذا؟ إظهار للنون. هذا مثال التاء. مثال الثاء، ولابد هنا أن يعرف القارئ مخارج الحروف حتى يكون يعني مستعدا للنطق بالحرف الذي يأتي بعد النون. الثاء الآن من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، فتقول ولنثى بلنثى، يعني تهيئ لسانك للنطق بالثاء، لكن لا تضغط على مخرجها إلا عند إرادة النطق بها. إذن تقول ولنثى بلنثى. أيضا من ثمرة، تقول من ثمرة، لو نطقت بها خاطئة كيف أنطق؟ تقول من ثمرة، من ثمرة، هذا خطأ، والصواب من ثمرة، هذا هو الصواب، هذا بالنون الساكن التنوين. نقول قولا ثقيلا، قولا ثقيلا، والخطأ قولا ثقيلا، احنا خرجت النون مخرجها الأصلي وهذا خطأ، والصواب في الإخفاء أن تخرج النون من المخرج الفرع الذي هو الخيشوم. عند الجيم تقول أنجينا، مثال آخر إن جاءكم، هذا من النون الساكنة مع الجيم، إذا جاء بعدها أو التنوين مع الجيم نقول خلقا جديدا، والخطأ أين يكون؟ إذا ضغطت على مخرج النون الأصلي، هذا الخطأ في الإخفاء، نقول مثلا خلقا جديدا، هذا خطأ، والصواب خلقا جديدا، هذا هو الصواب. أيضا عند الدال، عند الدال في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا، إذن فهنا أخفي هذه النون، يعني من مخرج الهمزة أنتقل إلى مخرج الدال، لكن لا أضغط عليه، وإنما أكون متهيئا للنطق به وأخرج الغنة من الخيشوم، فأقول فلا تجعلوا لله أندادا، اسمع الصوت جيد، أندادا، لكن لو أخرجت النون من مخرج الأصلي ماذا أقول؟ أندادا، أندادا، هذا خطأ، لكن الإخفاء، اسمع صوت الإخفاء، فلا تجعلوا لله أندادا، هذا بالنسبة لي النون الساكن. التنوين قوله تعالى وكأسا دهاقا، هذا الإخفاء الصحيح، وكأسا دهاقا، إخفاء الخاطئ أن تقول وكأسا دهاقا. عند الذال الآن، عند الذال قوله تعالى أأنذرتهم أو من ذهب، نأتي إلى قوله تعالى من ذهب، قال من ذهب، من ذهب، هذا الإخفاء الصحيح، والخطأ أن تسمع من ذهب، من ذهب، يعني ينطق بنون خالصة ويعطيها الغنة قدر حركتين، هذا خطأ في الإخفاء، والصواب من ذهب، يعني من الميم أنتقل إلى مخرج الذال وأكون متهيئ للنطق به وأخرج الغنة من الخيشوم، وأخرج الغنة من الخيشوم. أيضا في التنوين قوله تعالى وكيلا ذرية، وكيلا ذرية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فيأتي التنوين بعده حرف الذال. عند الزاي قوله تعالى أنزلنا، أنزلنا، وكذلك قوله تعالى فإن زللتم، عند التنوين صعيدا زلقا، هذا هو الإخفاء الصحيح عند الزاي، والخطأ كما قلت أن تنطق بالنون من مخرجها، تقول أنزلنا، هذا خطأ، فإن زللتم، هذا خطأ، وإنما تنتقل من الحرف الذي قبل النون إلى الحرف الذي يأتي بعدها وتخرج الغنة من الخيشوم. هذه هي طريقة الإخفاء الصحيحة. أيضا قوله تعالى عند الطاء الآن تقول ينطق ميوطين، هذا بالنسبة للنون الساكنة. الآن إلى التنوين قوما طاغين، قوما طاغين. وتلاحظ هنا ماذا؟ استعلاء الغنة أو تفخيم الغنة عند الطاء لأنه من حروف الاستعلاء. كذلك عند الضاء تقول ينظرون، أو قوله تعالى من ظهير، هذا النون الساكنة. التنوين ظلا ظليلا، أيضا عند الضاء تفخم الغنة. عند الكاف الآن تقول أنكالا، قوله تعالى وإن كانوا، دائما من الحرف الذي قبل النون أنتقل الحرف الذي بعدها وأخرج الغنة من الخيشوم. أيضا في التنوين عند الكاف أقول كتاب كريم، لو أني قرأت بها بخطأ فأقرأ كتاب كريم، هذا الخطأ، والصواب كتاب كريم، هذا الصواب. أيضا عند الصاد ينصركم، إذن ينصركم ولا من صبر وغفر، هذا من النون الساكنة. التنوين عند الصاد وعمل عملا صالحا، عملا صالحا، يعني من اللام المفتوحة أنتقل إلى الصاد وتهيأ نطق بالصاد وأخرج الغنة من الخيشوم. عند الضاد تقول منضود، أو قوله تعالى من ضعف. وعند التنوين وكلا ضربنا، هذا عند الضاد. عند الفاء أيضا فانفلق، يعني لاحظ هنا، يعني عند الفاء في قوله تعالى من فضله، من فضله. والغنة هنا يعني البعض يخرج هذه الغنة من فيه ولا يخرجها من الخيشوم، وهذا خطأ أيضا في الإخفاء، لابد أن يلاحظ القارئ هذا الأمر من فضله، من فضله، فيخرج صويت أو صوت كما بينا في الهامش، لأن ينطق يعني بغنة من الخيشوم فيصاحبها صوت، والصوت ذلك كما قلت هو من مخرج الحرف الذي يليها، يعني يلي النون الساكنة، فتقول من فضله، يعني مستعد بالنطق بالفاء. كذلك في التنوين أقول خالدا فيها، خالدا فيها. عند القاف قوله تعالى ينقلب، وقوله من قرار، وقوله تعالى في التنوين شيء قدير، شيء قدير. أيضا عند السين تقول نون الساكن عند السين الإنسان من سوء عند التنوين ورجلا سلما لرجل وهكذا عند الشين فأنشرنا يعني من الهمزة انتقل إلى الشين يكون مهيأ ومستعد للنطق بالشين ولهذا عند النطق بها تسمع صويت يسير لحرف الشين لأنك مستعد بالنطق بها لكن لا يكون يعني أقوى من الإخفاء أو النون التي تخرج من الخشوم فأنشرنا فيخرج صويت للشين لكنه لا يظهر أمام الغنة أيضا فمن شهد منكم والخطأ هنا أن يقرأ فمن شهد لاحظ الخطأ لاحظ فمن شهد أو يقول فأنشرنا والصواب كما سمعتم فمن شهد مثال التنوين غفور شكور غفور شكور وهكذا إذن أتينا بأمثلة للنون الساكنة وللتنوين عند جميع حروف الإخفاء إذن باختصار طريقة الإخفاء الصحيحة التي على القارئ أن يراعيها وأنه ينطق بالحرف الذي قبل النون الساكنة من مخرجه ثم منه ينتقل إلى الحرف الذي بعد النون فيكون مهيئا ومستعدا للنطق به ويخرج الغنة من الخيشوم هذا هو النطق الصحيح للإخفاء وهذا يعني كان في كلام العرب سليقة كان في كلام العرب سليقة فمثلا لو كان يتكلم في كلام عند العرب فأراد أن يقول من شهد منكم مثلا صلاة العشاء فسليقة يقول فمن شهد منكم صلاة العشاء من شهد منكم ولا يقول من شهد منكم لأن الإخفاء فيه يسر في النطق وسهولة في النطق وهذا كان عندهم سليقة لكن يزيد القرآن شيء آخر وهو الغنة يزيد مقدار الغنة مقدار حركتين أما في كلام العرب الفصحاء فإنهم ينطقون بالإخفاء من شهد منكم من شهد منكم ولا يقول من شهد منكم من شهد منكم فيأتي ماذا بالإخفاء سليقة على كل حال هذا ما لدينا في أحكام النون الساكنة والتنوين وهي أربعة أحكام كما بينا بقية الملاحظات نذكرها وبها نختم درسنا هذا بإذن الله جل وعلا الملاحظة الأولى قال المؤلف وفقه الله يجب على القارئ أن يقرأ النون المشددة بغنة مقدارها حركتين سواء كانت في وسط الكلمة أو كانت متطرفة ووقف عليها أو وقف عليها نحو قوله تعالى ولأمنينهم وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن هن إذن يجب على القارئ أن يقرأ النون المشددة بغنة والغنة هذه مقدارها حركتين وهذا المقدار يضبط بالتلقي والمشافهة يضبط بالتلقي والمشافهة وكما بينا هنا سواء كانت في وسط الكلمة أو كانت متطرفة فالحكم نفسه فإذا وقفت على نون مشددة فتضغط عليها مقدار حركتين ومن هنا نعلم خطأ بعض من يقرأ القرآن ويقف على نون غير مشددة بالتشديد، خاصة مثلا عندما يقرأ سورة الفاتحة يقول هكذا مثلا: الحمد لله رب العالمين. تسمع هذا من بعض الأئمة في الصلاة، خاصة الذي يعني يهتم بالصوت فقط ولا يراعي الأحكام، فتسمع مثل هذه الأخطاء. هذا خطأ، إذن لابد أن نتنبه. أو يقول مثلا: ولا الضالين. هذا خطأ، لأنه يوهم أن النون مشددة. أو يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا خطأ. إذن الغنة تكون بمقدار حركتين إذا كانت النون مشددة. أما إذا لم تكن النون مشددة فالغنة موجودة لأنها مركبة في جسم النون كما سيأتي، لكن لا تغن بمقدار حركتين. طيب، ملاحظة الثانية. قال المؤلف وفقه الله: الفرق بين الإظهار والإخفاء هو أن الأول لا غنة زائدة فيه والثاني بغنة. الأول ما هو؟ الإظهار لا غنة زائدة فيه، والثاني بغنة، يعني فيه غنة زائدة. كيف ذلك؟ لأن الإظهار، إظهار النون الساكنة، إظهار النون الساكنة، الغنة مركبة في جسم النون، ولهذا قال لا غنة زائدة فيه. فمثلا عندما تقول أنعمت عليهم، أنعمت، أن هنا تقطع بالغنة، يعني الغنة مركبة في جسم النون، لكن لا تقول أنعمت، هذه الزيادة غير موجودة، بينما في الإخفاء موجودة، كما تقول فمن شهد، هذه غنة ماذا؟ زائدة. هذا الفرق بين الإظهار وبين الإخفاء. قال فقه الله: الثالثة الفرق بين الإدغام والإخفاء هو أن الأول فيه تشديد على الحرف الثاني والإخفاء لا تشديد فيه. هذا الفرق بين الإدغام والإخفاء، هو أن الأول يعني الإدغام فيه تشديد، لأن الإدغام كما تقدم معنا إدخال حرف في حرف بحيث يصيرني حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، فيكون فيه تشديد على الحرف. أما الإخفاء فلا تشديد، ولهذا الذي يشدد عند الإخفاء هذا يعتبر خطأ في التلاوة، يعتبر خطأ في التلاوة. إذن تقول مثلا فمن شهد دون تشديد فيه. الرابعة، ملاحظة الرابعة، قال وفقه الله: الغنة مركبة في جسم النون. معنى مركبة في جسم النون يعني أنك لا تستطيع أن تنطق بالنون إلا ومعها الغنة، ولهذا لو مسكت أنفك ونطقت بالنون لا تخرج النون صحيح، ولهذا الذي عنده زكام يصب عليه النطق بالنون، لأن النون مركبة في جسمها الغنة. كذلك الميم كما سيأتي إن شاء الله مركبة في جسمها الغنة. إذن فالغنة مركبة في جسم النون، وأقوى ما تكون في المشدد، ثم في المدغم، ثم في المخفي، ثم في الساكن، ثم في المتحرك. يعني أن النون أو الغنة المركبة في جسم النون تكون هذه الغنة قوية إذا كانت النون مشددة، ثم عندما ندغم النون في حروف الإدغام، ثم مع حروف الإخفاء، ثم إذا كانت النون ساكنة لوحدها، ثم إذا كانت النون متحركة. إذن هذا ما لدينا في أحكام النون الساكنة والتنوين، ولعل في هذا القدر كفاية. موعدنا بإذن الله جل وعلا يوم الأحد القادم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يحسنون تلاوته ويحسنون تدبره ويحسنون العمل به حتى يكون القرآن حجة لهم لا عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.